عصاه لا بد أن يلقى شيئا من هذا الجزاء. قال سبحانه: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، دارهم مساكنهم أو محلهم. وقالوا الديار بمعنى المساكن والدار بمعنى المحلة. ولما جاءت الرجفة جاءت دار، ولما جاءت صيحة جاءت ديار، لأنه سيأتينا أن الله ذكر في قوم صالح ديارا تارة ودارا ودارا مرة بالإفراد. فهذه إذا جاءت مع الرجفة فهي دار، وإذا جاءت مع الصيحة فهي ديار. وعللوا بذلك أن والله أعلم عن صحة هذا التعليل وله وجه. يقول أن الصيحة كانت عامة تعم من أعلى فلا يفوتها أحد، فعمت ديارهم كلها، فكانوا فذاك هو المصير. اقرأ الآيات مرة ثانية. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فأصبحوا في دارهم جاثمين. والجثوم كما أخبرناكم، كما يبرك الطائر حين يعلوه الليل، يربط على على على على يعني قدميه ثم يضع بطنه على الأرض. فذكر الله عنهم تلك الحالة أنهم كانوا حاملين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم، ذهب عنهم. هذا الذهاب ظاهر كتاب الله يدل على أنه بعد الوقعة. الله عز وجل فأنجيناه، والإنجاء يكون بعد رؤية المهلكة، فلعله كان بعيد أو قريب. الله عز وجل يخلص من شاء من عباده إن عمت الطامة. وإلا قوم نوح جاءهم الطوفان، أرض تفور وسماء تمطر بماء كالبحار، ومع ذلك هي سفينة ذات ألواح ودسر، تأتي الأمواج وتأتي الطامات، لا ينجو منها أحد إلا أصحاب السفينة. فمن أراد الله إن جاءه من الكوارث أنجاه، وقدرته سبحانه لا يكفها شيء ولا يمنعها شيء. فذكر الله سبحانه وتعالى قال فتولى عنهم، رآهم هكذا. إذا قلنا أنه رأى ما رأى دل على أن الصيحة لم تؤثر فيه ولا في قومه، يعني أتباعه الذين آمنوا به. فتولى عنهم وقال يا قوم، يخاطبهم وهم أموات، هكذا ظاهر كتاب الله والله أعلم. قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. أنا بلغتكم ما أرسلني الله به، ونصحت لكم، أخلصت لكم في النصيحة بعد سنين طويلة معالجة لأحوالكم وأوضاعكم. لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولم يقل هذا إلا والله عز وجل بين له أنهم يخاطبهم فيدركون ويسمعون ما يقولون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر حين أمر بأجساد وأجسام الكفر الذين قتلوا أبو جهل وأعوانه أن يرموهم في القليب، القليب بئر غير مطوية عميقة، فرموهم بها. فجاء بعد 3 أيام وقف عليهم، قال يا أبا جهل ابن هشام ويا عتبة ابن ربيعة ويا وليد ويا فلان ويا فلان، هل رأيتم ما وعد ربكم حقا؟ وخاطبهم. فجاء أحد الصحابة قال: يا رسول الله، أتخاتب أقواما وقد جيفوا أصبحوا جيفة؟ قال: إنكم لستم بأسمع منهم، يسمعون ما أقول لكن لا يردون. وهكذا قال صالح لقومه: أتعلمون؟ هكذا قال صالح فتولى عنهم وقال: يا قومي، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. الآية بعدها لوطا ولوطا أصدق عليها. هذه الآية تبين أن أشراف الناس في الغالب، يعني ذوي الجاه والمال، لا يدخل الحق إلى قلوبهم سريعا، يعنفون بذلك ولا يقبلون له، فأكثر الكبر في هؤلاء، والمستضعفين أقرب إلى قبول الحق، إما لأن متع الدنيا لم تجعلهم في غفلة، لأن عرض الدنيا إذا تكدس عند قوم فإنها تشغلهم، فتأتي الملاهي والشهوات، شهوات الغي في البطون والفروج تغمر القلب، فلا يعي ما يقال ولا يرضى بتبديل الحال. ولذا لما قال سبحانه: فذرهم في غمرتهم حتى حين، قبلها كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم، كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم. اقرأ الآية. فذرهم في غمرتهم حتى حين. طيب، فذرهم في غمرتهم حتى حين، دعهم في الشهوات التي غمرت قلوبهم. الغمرة هو ما يغمر في السائل فيغطيه السائل، أي أن قلوبهم غمرتهم هذه الشهوات فلا تعي ما يقال. ثم جاءت الآية بعدها، بعد آيات ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لا، ما قبلها: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اقرأ. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اقرأ. أي، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب. اقرأ. اقرأ ما بعده. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بل قلوبهم في غمرة من هذا، إما من الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أنزل إليه أو من هذا الدين، والأخير هو الحق. بل قلوبهم في غمرة من هذا الدين لهذه الشهوات والشبهات. فأغلب هؤلاء الذين أمدهم الله بهذا المال فإن شهوات المال تطغى على قلوبهم، فتراهم أكثر بعدا من الآخرين عن قبول الحق. نسأله سبحانه التوفيق والهدى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لماذا قال صالح عليه السلام رسالة ربي ولم يقل مثل ما قال الأنبياء من قبله رسالات ربي؟ نؤمن هكذا جاءت رسالة ربي، أما لما كذا لا أدري عن وجه السؤال هذا ليش. نعم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله، قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس على ثلاث أصل فيها طرق. رسالة ربي، فإذا جاءت رسالات ربي أي من أنكر رسالة واحد من الأنبياء كما أنكر رسالة الأنبياء كلهم، وسؤالك هذا ما يتجه لصالح، يتجه لمن قال رسالات ربي، لما جاء بالجمع وهو نبي واحد؟ أما هذا هو نبي واحد قال رسالة ربي، فما وجه الإشكال؟ مو كل سؤال يعني يعرض. نعم. قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. نريد توضيح هذا الحديث، ومتى ذلك جزاك الله خيرا؟ يقول آخر الزمان تأتي نار فتحشر الناس إلى المعشر إلى الشام تسوقهم، أما كون عشرة على بعير لا أدري، لكن تسوق الناس منهم راكب ومنهم ماشي، تسير بسيرهم، فإذا قالوا قالت، قالوا يعني إذا عكت القيلولة، تقيل معهم، وإذا مشوا ساقتهم حتى يأتوا المحشر، هذا في آخر علامات الساعة. نعم. ورد في حديث نزع الأمانة أن الرجل ينام النوم فتقبض منه من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، ثم ينام النوم فيظل أثرها مثل الوقت، ما أسباب ذلك جزاك الله خيرا؟ يعني يقول أن في آخر الزمان ترفع الأمانات والإيمان من قلوب الناس، حتى بعض من كان في قلبه أمانة يوم ينام يصحى تنزع منه هذه الأمانة، فلا يبقى إلا أثر لها مثل الوقت. الوقت يعني إذا وطئت على جمر ورفعت قدمك بسرعة يبقى لها أثر. نعم. يقول سائل هل حفظ القرآن واجب على كل مسلم؟ حفظ القرآن بمعنى العمل بما فيه واجب على كل مسلم، إن أردت حفظه يعني تلاوته عن قلب لا ما يجب، لكن من فعل ذلك فهو أعظم أجرا ممن لا يقرأه إذا عمل بما فيه. نعم. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنائز في الحرم وغير الحرم؟ أي الصلاة على الأموات لكل المسلمين، ما شرع الفضل للرجال فقط. نعم. يقول هل يجوز لي أن أذهب للمقبرة كل يوم؟ لا، يعني زيارتها ما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن فعل ذلك لابد أن يفوت واجب آخر، وليس من السنة أن تفعل ذلك. نعم. يقول هل يجوز لي أن أهب نصف مالي لزوجتي خشية أن أموت فجأة وأتركها وهي فقيرة؟ ما أدري، إذا عندك أطفال وإخوان وتريد تحرمهم وتأتي بهذه من باب خداع النفس الله أعلم، لكن أترك الأمر إلى الله عز وجل، إذا أراد إغناءها يغنيها، تأخذ فرض الله عز وجل منك ولا تفعل هذا. نعم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله، والله إني أحبك في الله، أريد أن أطلب العلم، فكيف السبيل إلى ذلك؟ اقصد وجه الله عز وجل واسأل الله عز وجل يفتح لك أبوابه، اسأله سبحانه واطرق بابه فإنه قريب مجيب، يجيب دعوة السائل إذا صدق في دعوته، وقريب سبحانه من عباده، ادعو الله له، اللهم افتح علي وعلمني وفهمني، يرزقك الله ذلك. نعم. ويقول متى يكشف المحرم كتفه في الطواف؟ إذا بدأ بالطواف يطبع، بمعنى يجعل الرداء من تحت إبطه ويلقي طرفه على عاتقه الأيسر ويطوف، فإذا خض لأن في هذه تكون أهيأ له في الشد في السير في الأشواط الثلاثة الأولى، فإن بقي هكذا ما في شيء، وإن غطاها لا شيء. بعض الناس يتصدى في المطاف غطي وسوي، ما أدري ما معنى هذا الاعتراض أو الإنكار. إن بقي مكشوف الكتف وإن رجع بعد الطواف الثلاثة الأشواط فغطى كتفه. نعم. ويسأل عن مواضع رفع الأيدي في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه ثلاثة مواطن معروفة. والرابعة إذا تشهدت التشهد الأول ثم أردت القيام فترفع يديك عندما تنتصب قائم. نعم. الحاقة لسؤال المقبرة الذي يقول هل يجوز لي أن أذهب إلى المقبرة كل يوم، يقول أذهب للمقبرة للتعبد والصلاة على الأموات؟ لا، ما يجوز الصلاة في القبور، لا يجوز، لا ينبغي لأحد. إن مررت على القبر فسلم عليه، وإن مررت على القبر وإن أردت التذكر، الإنسان ما يتذكر كل يوم، يتذكر بين حين وحين، تذهب إليهم تذكرك الآخرة وتدعو لإخوانك المؤمنين. إن أردت زيادة عن ذلك فأنت قد طرقت بابا من أبواب الشرك، والشيطان له مداخل، احترس من ذلك. هؤلاء أموات يحتاجون إلى دعاء الأحياء، أما أنت فاطلب الغني الكريم سبحانه. نعم. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما.